تقول أختنا: علمت أن من يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات وسورة الكافرون 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، فهل هذا صحيح؟ نعم، سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجيز فيها القرآن، تعجيز فيها القرآن، فإذا قرأها 3 فهو بيجب لك ختمه، لكن لا يغني ذلك عن قراءة القرآن، يشفع لهذا وهذا، يشفع قراءة الله أحد، يشفع له أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره حتى يتدبره، وله في كل حرف حسنة والحسنة بأشياء أمثالها، ليس له أن يقرأ القرآن ويكثر من تلاوته، ومع هذا يقرأ قل والله عليه أيضا لأنها سورة عظيمة تعجزها القرآن. والمؤمن والمؤمنة يفعل لهما التدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لقصد العلم والفهم معرفة الأحكام الشرعية ولقصد الفضل الثواب الذي يرتبه الله على القراءة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للكافرون حفظكم الله، وليأيه كافرون ورد فيها ما يدل على تعجزهم بالقرآن، رد على القرآن، رد على القرآن، ولكن لا أذكر الآن صحته، فرد فعل لك تيسر في حلقة أخرى لإيضاح لهذا الأمر إن شاء الله تعالى، إيضاح لما يتعلق بالكافرون. نعم، هل ثبت الحديث فيها أنها تعجز رد على القرآن أم لا؟ جزاكم الله خيرا، إن شاء الله حلقة أخرى إن شاء الله، وأنتم على خير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.